الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم الأصول، أصول الفقه، وما يزال موضوعنا في مباحث الحكم التكليفي. انتهينا بالأمس من بعض مباحث المحظور أو الحرام، تعريفه وما يتعلق به، وهناك مسألة مما تتعلق به، مسألة مهمة يعني لها أثر فقهي، وهي: هل يرد الأمر والنهي يصح يجوز عقلا ولغة وشرعا أن يرد الأمر والنهي على شيء واحد؟ قلنا إن الشيء الواحد إما أن يكون واحدا بعينه بالعين أو بالنوع أو بالجنس، فما كان بالنوع أو بالجنس فيصح أن يتوارد عليه الأمر والنهي، لأنه ينصرف إلى أفراده، فالأمر ينصرف إلى بعض الأفراد والنهي إلى بعض الآخر، كما إذا قلنا أمر بالصلاة ونهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها مثلا. وأما إذا كان الواحد بالشخص متعين بالشخص، والواحد بالشخص من أخص الخصوصات أو الخصوصيات، لا ليس له جزئيات يشملها وإنها يشمل أجزاء، مثل الصلاة المعينة، إما معينة في مكان معين أو بعدد معين أو بوقت معين، فهل هذا مثال؟ فهل يصح أن يرد عليها الأمر والنهي في وقت واحد؟ هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم باعتبار، ومثل مثال: الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة جنس الصلاة مأمور به، ولكن الصلاة بعينها، صلاة في الأرض المغصوبة في مكان مغصوب، ما حكمها؟ هل تصح أو لا تصح؟ الذي يقول تصح يعني مأمور بها، والذي يقول لا تصح يقول انه لا يكون لا غير مأمور بها. خلاف في هذا وفي مثله، كل ما يرد عليه امر ونهي وهو واحد بالشخص، فهل يجوز ان يرد عليه الامر والنهي بهذه الصفه او لا يجوز؟ جمهور اهل العلم، طبعا هي مساله هنا سياتينا لعلنا نبحثها الليله هذه او الان، يعني الان، وسياتي في مباحث النهي مساله يعني من المسائل الهامة في موضوع في النهي، وهو: هل النهي يقتضي الفساد والبطلان أو لا يقتضي الفساد والبطلان؟ خلاف سيأتينا هناك، لكن هذه من فروع من فروعه ومن مسائل النهي. هل يصح أن يرد على شخص على شيء معين مع ورود الأمر على ذلك الشيء المعين ويكون الأمر، يعني هذا السؤال. جمهور أهل العلم من الأصوليين والفقهاء يقولون يجوز، يصح أن يتوارد الأمر والنهي على شيء واحد، ولكن من جهتين، من جهتين، فيكون مطلوبا من جهة ومنهيا عنه من جهة. وبعض أهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية، وبعض الأصوليين يقولون لا يصح أن يرد أمر ونهي على شيء واحد، لأن هذا الشيء الواحد يعني إن كان إن حقق أنه من جهتين فلا بأس، يعني يمكن، لكن الشيء المعين الأمر أو النهي الوارد عليه لعينه، وعندئذ يكون أمرا ونهيا أو يكون أمر ونهي واردان على الواردين على محل واحد وهما متناقضان، لأن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، وهما ضدان والضدان لا يجتمع. وقلنا في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، ما هي الجهتين اللتين يعني قال بها الجمهور وأجازوا ورود الأمر والنهي بها عليها؟ قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة ينظر إليها من حيث أنها صلاة، والصلاة مطلقا مأمور بها، مأمور بها، فهو مأمور أن يصلي، المكلف مأمور أن يصلي صلاة الفريضة، والكلام في صلاة الفريضة، وإذا صحت الفريضة صحت النافلة، لأنها أيضا مأمور داخل تحت الأمر لأنها مندوبة. مأمور أن يصلي، مطلوب منه الصلاة، وقد ومنهي أن يغتصب مال الغير. فالأمر بالصلاة متحقق من غير أن يقترن بالغصب. يعني ليس له ليس هناك تلازم بين الصلاة والغصب. فيوجد تصور عقلا وقد حصل شرعا الأمر بالصلاة بعيدا عن تصور الغصب. وحصل أيضا النهي عن الغصب من غير اقتران بالصلاة. فكلاهما يصح أن يطلب، بل قد طلب الصلاة طلب فعلها والغصب طلب تركه، كل على الفراد. إذن يتصور أن يرد عليه الأمر والنهي بهذه الصفة. فإذا جمع بينهما المكلف وأدى ما طلب منه وهي الصلاة وفعل ما نهي عنه وهو الغصب، نقول قد أدى ما طلب منه ولكنه ارتكب الأمر المحظور الذي نهي عنه، وهذا سائغ عقلا ولغة وجائز. هكذا يقولون المانعون. يقولون نأخذ المسألة بعينها، هذه الصلاة ما هي؟ ما مكوناتها؟ من قالوا هي عبارة عن حركات وسكنات في هذا الموقع. هذه الحركات مشي وجلوس وقيام وقعود إلى آخره في هذا الموقع، هل يجوز له أن يفعلها؟ لا يجوز، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يجوز. فإذا كان هذه الأفعال التي هي مكونات الصلاة لا تجوز، محرمة، ممنوعة، فكيف يتصور الأمر بها من حيث هي، من حيث أنها أفعال محرمة الأمر بها؟ نظروا إلى هذا فقالوا بما أن هذه الأفعال محرمة لكونها في مكان مغصوب وهي بعينها ما يمكن، إذا كان في المكان المغصوب فحركاته كلها ممنوعة، وهذه الحركات التي منها الصلاة ممنوعة، فلا يصح أن يعني يتقرب بشيء ممنوع. ولهذا قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة حركات ممنوعة، فهي إذن ممنوعة، فإذا صلى في أرض مغصوبة لا تجزئه، لا تجزئه، بل يبقى الصلاة في ذمته والإثم باق عليه لأنه اغتصب مال غيره. الشيخ الطوفي رجح ما رجحه الجمهور وقال نحن ننظر إلى الصلاة إلى جنس الصلاة أنها مأمور بها، وننظر إلى جنس الغصب أنه منهي عنه، وكون المكلف جمع بين المنهي عنه والمأمور به هذا لا يجعلهما متلازمين في الحقيقة، لا ليس متلازمين في الحقيقة. والجمهور الذين ذهبوا إلى هذا مثلوا بالمثال الذي ذكرناه وقالوا مسألة ما إذا أمر شخصا، كل شخص يقول عبده أن يخيط ثوبا أو يفصله في ونهاه أن يدخل هذه الدار، فأخذ الثوب وخاطه وفصله ودخل الدار، دخل الدار وخاط الثوب وفصله في الدار، فيقولون يعني لو سمع المخاطب العربي الذي يفهم اللغة العربية سمع مثل هذا الأمر، ادخل يعني خط الثوب وفصله ولا تدخل هذه الدار، أخذ الثوب ودخل الدار وفصل الثوب وخيطه، خيطه وفصله أو فصله وخيطه في الدار، ثم جاء يطلب أجرته على الخياطة والتفصيل. ها الذي يسمع هذا الكلام يقول له لك أن تعطيه أجرة العمل أو لا؟ لأنه فعل ما طلبته فتعطيه أجرته، ولك أن تعاقبه على ما ارتكبه من محظور في دخول الدار التي منعته منها. كذلك الصلاة هكذا يعني صورها الجمهور. ولهذا كان للإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة روايتان، له روايتان، إحداهما مع الجمهور والثانية يقول أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح وتبطل، وأخذ بها المذهب لظاهر المذهب. من الأدلة على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة قالوا إجماع، بل على جوازها، عفوا على إجزائها وصحتها، قالوا إجماع السلف من الصحابة، خاصة من الصحابة هو الإجماع المعتبر، وكذلك كان معهم كبار التابعين. يقولوا كانوا يرون بعض الظلمة الذين يقتصبون أموال الناس سواء من قطاعات وأراضي وكذا إلى آخره، ويبنون فيها البنايات ويسكنونها ويصلون فيها، ولم يمنعوهم ولم ينهوهم عن هذه الصلاة، ولم يقول لهم إن صلواتكم باطلة. فدل ذلك على أنه إجماع منهم، على صحتها. هذه حجة ظاهرها قوة، أنها قوية، لكن لو نظرت إليها بدقة لا تسمى إجماعا، ليس إجماعا، لأن فيها ما يعكر دعوة الإجماع. أولا هذه دعوة إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي مختلف فيه اختلاف كبير. ثانيا فيها يعني شبهة أخرى، وهي أن هؤلاء الظلمة قد يكون من ظلمهم وجبروتهم على حتى على أهل العلم ما تكلموا في هذا، وقد لا وليس لازما على أنهم ينكرون مثل هذه، يعتبرونها من الأمور الخاصة بالإنسان في خاصة نفسه، ولا يعني سكوتهم جميعا عنها، ربما بعضهم سكت احتمالا على أن الآخر سينكر وهكذا، فليس ذلك دليل على إجماعهم على جوازها. لكن لظهور الشبهة هذه واعتراض المعترضين بها على أبي بكر الباقلاني الذي يقول بأن الصلاة صحيحة، حول في رأيه وقال هي يعني لا نقول صحيحة يعني بمعنى يثاب عليها مجزاء كاملا، ولكن نقول صحيحة من حيث أنه يسقط الفرض عندها لا بها، هذا الذي كنت أسأل عنه أمس وهو نكرر ما ذكرنا، يسقط الفرض عندها لا بها، يعني جعلها مثل يعني ذهاب مثل انعدام أو مثل وجود انعدام الشرط الموجب للعبادة، انعدام الشرط الموجب أو انعدام محل العبادة. فقال لك يعني هي ليست إلا كاملة بمعنى تتحقق ثمرتها وهي الإجزاء والإيش والمثوبة، وإنما لكونها حصلت بشرائطها المعروفة بشرائطها الشرعية كاملة في ظاهرها، إذن فهي مجزئة بمعنى أسقطت عنه الواجب، أسقطت عنه الفرض لا يطالب به، ولكنه لا يثاب عليها، لا نقول يثاب عليها، بل هو يعني يعاقب ويأثم بإيش بكتابه المحظور وهو غصب تلك الدار التي صلى فيها. فعبر عن هذا التعبير وقال يسقط الفرض عندها لا بها، ولكن هذا كلام غير مسلم غير صحيح، أن متى يسقط الفرض؟ قلنا هذا أيضا بالأمس، يسقط الفرض يسقط الواجب بأسباب ثلاثة، يعني فقط بأشياء ثلاثة لا يعني محصورة في الشرع، النسخ يوجب الشرع شيئا ثم ينسخه قبل أن يفعله، هذا على القول وهو صحيح، القول بنسخ الفعل قبله أو الأمر أو الحكم قبل العمل، أنا قبل تمكن العمل فيسقط عندي. يسقط بالنسخ أو بذهاب محل الفرض، يعني انعدام محل الفرض غير موجود الفرض، ومثلنا ومثل أهل العلم بمسألة الوضوء مثلا، الوضوء مقطوع اليدين أو القدمين إلى آخره، الوضوء واجب فيه غسل اليدين والقدمين، فإذا لم يكن له يدان أو يد أو قدم إلى آخره يسقط عنه، لماذا؟ لعدم لانعدام محل الفرض، أو إذا كان الفرض فرض كفاية وفعله غيره ممن تقوم به الكفاية فيسقط عن الباقي مع أنه واجب في الأصل، سيسقط بفعل الآخر الباقي، وما عدا ذلك فكل ما وجب لا نقول يسقط الفرض عنده، بل لا بد به بعمله. فهذا التعبير الذي عبر به الباقلاني انتقد فيه لهذا السبب. الآن نستمر في ما يتعلق بهذه المسألة، وقد عبر عنها الشيخ لكن فيه يعني تتمات لها ذكرها الشيخ الطوفي. نعم وأجي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأجيب عن الكل بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة لا جهتين بخلاف ما ذكرتم. الكل هذه التي ذكر منها مسألة تكليف العبد بخياطة الثوب وتفصيله ومنعه من دخول الدار، فلو فعل ما طلب منه ودخل الدار قال إنه يجازى على ما فعله ويعاقب على ما ارتكبه من محظور، وكذلك موضوع السهم الذي قال إذا رمى سهما ويريد كافرا ليقتله فأصاب مسلما فقتله ثم مرق يعني خرج نفذ إلى الكافر فقتله، إذن يكون بسهم واحد قتل كافرا ومسلما، الكافر له حكم والمسلم له حكم، المسلم دمه معصوم إذن فقد قتله، إن كان متعمدا قص به، وإن كان مخطئا وجبت فيه الدية، والكافر هذا الذي قتل بذلك السهم يجوز أو يأخذ سلبه، لأن من قتل قتيلا فلو سلبه. إذن اجتمع له هنا يعني شيء أجر عليه وأخذ ثوابه وأخذ جزاءه، وشيء آخر يعني ترتب عليه عقوبته الدنيوية. نعم بفعل واحد ولكنه من جهتين من جهة أن هذا قتل لمسلم وذاك قتل لكافر، وكلاهما بفعل واحد، والحكم واحد، النتيجة أنه سهم واحد أصاب الكافر مثلا، أصاب الكافر ثم مرق وأصاب المسلم بعده ومات، أو بالعكس أصاب المسلم ثم يعني النتيجة أنه قتل مسلما وكافرا بفعل واحد. نعم. ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين ولا فرق. هذا استمرار في جواب المانعين من صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، يقولون لو سلمنا لكم بأن الشيء المنهي، الشيء الواحد المشخص شخص واحد معين يصح أن يرد عليه أمر ونهي في وقت واحد كما قلتم في مسألة السهم ومسألة الأمر بالخياطة والمنع من دخول الدار، وكذلك كما تقولون في الدار المقصودة، يلزمكم على قولكم هذا أنه إذا نظرت تقول هذا منظور فيه إلى جهتين، جهة أن الصلاة مأمور بها والجهة الثانية أن الغصب منهي عنه، هما جهتان فصح توارد الأمر والنهي عليهما. نقول لكم يلزمكم مثل هذا القول في صيام يومي العيدين. صيام يومي العيدين، صيام يوم العيدين ما حكمه في الإسلام؟ حرام، محرم بالنص، خصوصا نهى عن صيام يوم العيدين، محرم. وهؤلاء الذين يقولون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة يقولون بعدم صحة صيام يومي العيدين، فيلزمهم هذا القول في الصلاة في الأرض المغصوبة يلزمهم في صوم يوم العيدين. نقول صوم يوم العيد ممنوع شرعا واتجه له النهي، طيب الصوم في حد ذاته مطلوب أو منهي عنه؟ مطلوب شرعا، طب الصلاة مطلوبة جنسها مطلوب شرعا، ونهي عن الصوم لكونه في يوم العيد، لكونه في يوم العيد. إذن فنقول مذهبكم يستلزم أن تقولوا بصحة صيام يوم العيدين وأنتم لا تقولون به، وهذا إلزام واضح. لكن قد أجيب بجواب على هذا وقال هناك فرق بين الزمان والمكان، التلازم بين الزمان والفعل تلازم قوي أقوى من تلازمه بين الإيش؟ المكان. ليه؟ قال لك لأنه لا يمكن أن يحصل الفعل إلا في زمان، إلا في زمان، فإذا عين الزمان لا يمكن أن يكون في غيره. فيوم العيد منهي عن صومه لكونه يوم عيد، يعني يوم العيد ما يمكن أن يأتينا ثاني العيد ونقول هو يوم العيد، لكن الأرض المغصوبة منهي عنها عن صلاة فيها، مع أنه يمكن أن يعني يكون الصلاة في هكذا يقول، هكذا يقول. لكنه وذكره الطوري في شرحه، وأيضا هذا جواب فيه ضعف. يعني تلازم أصله الفعل لا بد له من زمان ومكان، ما يمكن يكون الفعل إلا من فاعل، والفاعل لا بد أن يكون في مكان، لا بد أن يكون في مكان. فكما أن الزمان لازم للفعل فكذلك المكان لازم للفعل، لازم للفعل. فهذا الجواب فيه ضعف، وهذا اللازم أنا فيما أرى إلى الآن ولم أجد له مخرج، فهو لازم له، لازم لهم. قد يأتي ويكون جواب آخر على هذا النهاية غير هذه الناحية، يقولون الصوم يوم العيدين وإن كان فيه جهتان لكنه قد ورد النص بالنهي عنه لعينه، ورد النص بالنهي عنه لعينه، فلا ننظر إلى كونه يعني جنس الصيام وغيره، لا، نهى عن صوم يوم العيد، فبما أنه نهى عن صوم العيد إذن خلص النهي لعينه متفق على متفق على أن المنهي عنه لعينه يقتضي بطلان المنهي عنه، يقتضي بطلان الفعل. فهذا منع وكان منهيا عنه، وإن كان يجوز أن يكون من جهتين، لكن البطلان فيه جاء من إيش؟ من أنه منصوص عليه دائما. قد يأتي يكون هذا جوابهم، وإن كانوا أيضا مختلفين الشافعي وأبي حنيفة في مسألة الصوم يوم النحر العيد، النهي وهو النحر، النهي عنه هل عن الصوم لذاته في هذا اليوم أو لكونه وقع فيه أو عن إيقاعه في يوم العيد، ما الفرق بينهما؟ يعني أبو حنيفة يقول النهي في عن صوم يوم العيد إنما هو عن إيقاع الصيام في يوم العيد، عن إيقاع الصيام في يوم العيد، والشافعي يقول النهي عن الصوم بعينه، صوم بذاته، يعني في يوم العيد، طبعا في يوم العيد، لكن نهي عن إيقاعه في يوم العيد، والشافعي يقول النهي عن الصوم، عن الصوم مطلقا، نعم، يعني كأنه قال له يعني نهى عن صوم يوم العيد، عن صوم يوم العيد، أو نهى عن الصوم يوم الدين. الفرق بينهما دقيق. نعم. الأصلي يرى من جهتين. الشافعي كان يرى أن النهي من جهة واحدة. لا هو يعني دليل أصلي ودليل وصفه. دليل أصلي ودليل الوصف أبو حنيفة. الوصف الذي علق به. أما الشافعي لأصله. لعين الصوم. نعم. لكن يبدو على قول أبي حنيفة إذا صام يوم الدين يوم العيد بنية أخرى قد يجوز. إذا وافق يوم العيد يوم الاثنين. فإنه ينوي الصيام ويوم الاثنين هذا عليه يعني ما يقول ذلك أبدا. لا هو يعني هل النهي عن إيقاع الصوم في يوم أو عن الصوم في حد ذاته في يوم يعني هل النهي موجه للصوم أو موجه إلى إيقاعه؟ الفارق فيها دقيق. الوصفي والأصلي لا هما يقولون كلهم يقولون منهي عنه لعينه هذا يعتبرونه ممثلون به أنه من باب المنهي عنه لعينه وإن كان عند الحنفية يقولون المنهي عنه لوصف ملازم في العبادات أيضا يقتضي البطلان ويعتبرونه من باب المنهي عنه لوصفه لكونه في يوم العيد. الفرق بينهما يظهر في النتيجة. عند الشافعي لو نذر أن يصوم يوم العيد فنذره باطل ولا يلزمه النذر لأن هذا من صوم في حد ذاته منهي عنه. فلو نذر أن يصوم يوم العيد لا يلزمه النذر ونذره باطل. وعند أبي حنيفة لو نذر أن يصوم يوم العيد فصامه لا يصح صيامه ولكنه يلزمه أن يصوم يوما مكانه لأن المنهي عنه إيقاع الصيام في ذلك اليوم فهو ممنوع فلو أوقعه فيه بطل لكن يلزمه الصوم فأن الصوم ممنوع عنه لزمه الصوم فيقضيه أو فيصومه في يوم آخر. نعم. ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال. نعم هذا سبق أن قررناه. يعني يقول إن تأكيد الدليل الأول يقول الإخلال بشرط العبادة مبطل لها أو لا هذا دليل مكون من مقدمتين مقدمة ونتيجة. الإخلال بشرط العبادة مبطل لها أو ليس بمبطل؟ مبطل. العبادة إذا كانت معلقة على شرط صحة فاختل شرطها تبطل أو لا تبطل؟ تبطل. طيب نية التقرب بالصلاة شرط أو ليس بشرط؟ شرط. يعني إذا صلى من غير نية هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. طيب إذا كانت هذه النية بشيء محرم هل تصح أو لا تصح؟ إذا نوى أن يتقرب بشيء محرم يعني نوى أن يتصدق بخمر أو قيمة خمر أو كذا تصح؟ وهذا الفعل الذي فعله محرم فنوى أن يتقرب به فكيف تصح نية التقرب بمحرم؟ قالوا إذن على هذا نية الصلاة التي نواها قد دخل عليها ما يخل بها وهي كونه نوى بشيء محرم ليتقرب به فتبطل الصلاة لوجود الخلل في شرطها نعم. والمختار صحة الصلاة نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع. مع هذا الشيخ الطوفي يختار صحة الصلاة وهو رأي الجمهور يقول لأننا ننظر إلى جنس الصلاة مأمور بجنسها وأوقعها في مكان محرم في مكان يعني مقصود أو غير مقصود هذا لا يمنع من توجه الأمر إليه ولا يمنع من أن نقول أنه قد أدى ما طلب منه. وأما الغصب والثوب الذي كان لبس ثوبا مقصوبا أو شيء فهذا إثمه عليه ولا يمنع من صحة الصلاة. نعم. تنبيه النزاع طبعا الصلاة الخاصة في الأرض المقصوبة. نعم نعم. مصحح هذه الصلاة قالوا قبل أن نأتي إلى التنبيه أيضا لابد من إشارة إلى لماذا الشيخ الطوفي مع ذكر هذه الأدلة القوية للمانعين وختامه بها يعني يختار صحة الصلاة وقال نظرا إلى جنسها. ذكر في شرحه لهذا الكتاب ثلاثة أوجه بسبب اختياره إضافة إلى ما استدل به المانعون استدل أيضا أو ذكر ثلاثة أوجه وهي أوجه يعني وجيهة. قال إن الصحة والبطلان أحكام من الشرع وهذا لا شك فيه. طبعا هو تقرير للدليل الأول لكنه توجيه له بطريقة يظهر أثرها. يقول الصحة والبطلان أحكام من الشرع، وأحكام الشرع كلية، بمعنى إيه؟ أنه إذا حكم بالصحة على العبادة، فحكم بالصحة على العبادة أمر كلي ينقبض عليه كل عبادة توفرت فيها شروط الصحة. الحكم بالبطلان كذلك، بطلان عبادة أو بطلان عقد أنه إذا اختل شرط من شروطه أو ركن من أركانه إلى آخره فهو باطل، لأنه حكم كلي، حكم كلي يعني موجود في الذهن وينطبق على الأفراد. فيقول وأحكام الشرع كلية، والتخصيص والتعيين عارض، فحكم الشرع هنا يعني في هذه الحال إنما توجه إلى الصلاة الكلية، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة يعني وجبت عليك أيها المسلم المكلف الصلاة، يعني إلى متوجه إلى الصلاة الكلية التي هي واجبة حكم الشرع الصلاة، وأي صلاة سورة الصلاة الموجودة في الذهن التي يصح صدورها من كل واحد من المكلفين في مكان غير مقصود، فإذا وقع في مكان مقصود لحقها حكم الشرع الكلي، وهو أنها ما تزال الصلاة مأمور بها، لم تخرج عن كونها مأمور بها، وحينئذ فتتحقق الجهتان، الغصب حكم كلي والأمر بالصلاة حكم كلي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهي أيضا استنباط وليس من الدليل، قال القاعدة الشرعية أنه الشرع يتجه إلى تصحيح أعمال المكلفين بقدر ما يمكن من تصحيحها ولا إلا إلى إتقانها. نعم، ما وجد إلى ذلك سبيلا. يقول حكم القاعدة وجوب تصحيح تصرفات العقلاء ما وجد السبيل إلى ذلك خصوصا العبادات، فإذا وجدنا سبيلا إلى تصحيحها شرعا فلماذا نتركه ونذهب إلى إتقانها، ونحن هنا نجد السبيل ونقول صلاة صحيحة مجزئة وإثم الغصب عليه، فنقول الصلاة صحيحة وبناء على هذه القاعدة. الوجه الثالث نظر فيه إلى المصلحة وقال هنا الشرع لا شك في أحكام الشرع أنه يهدف إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وإذا وجدت مصلحة ومفسدة ينظر فيها، فإن كانت المصلحة راجحة قدمت المصلحة الراجحة، وإن كانت المصلحة مرجوحة يعني قدمت درء المفسدة، وإن تساويتا يعني الأصل أنه يعني يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. هنا في هذه الحالة لدينا مصلحة تتعلق بالمكلف وهي إيش؟ الحكم بصحة صلاته وإجزائها، وهناك مفسدة تتعلق بالمغصوب منه وهو أخذ ماله، أخذ ماله كونه أخذ مالا حراما، فالحكم بصحة الصلاة مصلحة لهذا المصلي، والحكم ببطلانها فيه درء لمفسدة الغصب، بمعنى أنه يحث هذا الغاصب إلى أن يعيد ما اقتصبه، لأنه لو عرف أن صلاته فيها باطلة إلى آخره فسيعيده. قال لك نحن لدينا هنا يعني يمكن أن ندرأ المفسدة ونجلب المصلحة، فنقول بصحة الصلاة مع ما يقول به الشرع، نقول شرعا بالدليل الشرعي بأن الصلاة صحيحة وبأن الغاصب آثم ويعلم أنه آثم، ويكفي أنه يعلم بأنه آثم فيعيد ما اقتصبه على غاصبه أو على صاحبه. فلهذه الأوجه الثلاثة يقول يرجح القول بأن الصلاة صحيحة. نعم. الشارع يسعى إلى تصحيح عبادة المصلين، الى تصحيح اعمال نعم الاعمال شيخ خلينا دليل من الشرع الشيخ مجموعه دليل يعني على انه الله سبحانه وتعالى اصلا نهى عن ابطال الاعمال، واذا بدا الانسان في عمل فلا بد ان يعني يتمه، الاولى ان يتمه، بل لا بد ان يتمه، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم. وايضا من الاحكام الجزئيات الكثيره والقواعد العامه على انه لا يذهب عمل الانسان هذا فهنا فهذا هو معنى يعني تصحيح أفعال المكلف، يعني الحكم بصحتها ليش؟ لتثمر نتيجتها، إن كانت عقود تثمر نتيجتها في المعاملات، وإن كانت عبادات تثمر نتيجتها من ثبوت الأجر والثواب ونحو ذلك. شيخ لا يمكن أن يكون في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعله وفيها نجاسة، فصلى مقدارا بصلاته والنجاسة في نعله، أخبره جبريل عليه السلام بأن فيها نجاسة، شيخ هل يكون هذا الحديث دليلا جزئية من الجزئية؟ جزئية من الجزئية. نعم. مصححوا هذه الصلاة قالوا النهي إما راجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه نحو لا تقربوا الزنا، أو إلى خارج عن ذاته نحو أقيموا الصلاة مع لا تلبسوا الحرير فلا يضاده، فيصح الجمع بينهما ولكل حكمه، أو إلى وصف المنهي عنه فقط نحو أقيموا الصلاة مع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ودع الصلاة أيام أقرائك، وكالنهي وهو قول الشافعي وعند أبي حنيفة، وعند أبي حنيفة هو فاسد غير باطل، إعمالا لدليلي الجواز والمنع لنا. هذا التنبيه وهذه وتدليل المسألة وذكر المسألة تتعلق بدلالة النهي ذكرها الشيخ تبعا لموفق ابن قدامة الروضة، لكنها بنوع من الاختصار والاختصار، والمسألة أصلها معقودة على هذا النحو: النهي، صيغة النهي، لا تفعل، لا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكل ما ورد بصيغة النهي. هذه الصيغة لا تفعلوا لا تفعل، هل تقتضي بطلان المفعول المنهي عنه أو لا تقتضي؟ يعني قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وذكره مثالا، هل هذه الصيغة تدل على بطلان من صلى وهو في هذه الحال، يعني بمجردها من غير قرائن، أو أنها تدل على يعني فساد المنهي عنه كما يقول أبي حنيفة في مسائل العقود، أو لا تدل على البطلان بل تدل على يعني لا تدل على البطلان وإنما تدل على التحريم، قد يكون شيء محرما وهو في نفس الوقت صحيح؟ يفصلها الأصوليون وربما نأتي عليها في مباحث النهي، فيقولون النهي إما أن يرد يعني يكون واردا على عين المنهي عنه، على عين الشيء وذاته، مثل قوله مثل النهي عن الزنا، عن شرب الخمر إلى آخره، لا تقربوا الزنا، فهذا باتفاق أن النهي متجه إلى هذا الفعل فهو محرم وفعله باطل، الباطل هو الذاهب الذي لا أثر له، ولهذا لا تترتب عليه آثار النكاح الشرعية المعروفة. أو يكون المنهي عنه أو يعني النهي وارد على الشيء لصفة فيه مقارنة، لصفة فيه مقارنة، ندعها تكون الثالثة. النوع الثاني أن يكون النهي وارد على شيء خارج عن المنهي يعني عن الشيء لأمر خارج عنه، يعني يكون شيء منهي عنه لأمر خارج عنه، لأمر خارج عنه. ومثل الشيخ هنا لا تلبس الحرير بمثل مثال واضح، يعني ما في أي إشكال، لا تلبس النهي عن لبس الحرير مع الأمر بالصلاة، لكن المثال الذي يعني يكون فيه أثر الخلاف أو قد يكون يعني تكون مسألة فيه واضحة، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني نهي عن البيع، متى؟ مع الأمر بإيش؟ بالصلاة، أمر بالصلاة ونهى عن البيع عند الأمر بالصلاة، فمن ابتاع باع واشترى بعد النداء لصلاة الجمعة فما حكم بيعه؟ ما حكم بيعه وشرائه؟ الجمهور باطل عند الجمهور وحنيفة لا، وحنيفة صحيح البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهى عن البيع مع الأمر بالصلاة في حالة السعي إلى الجمعة، ففيه أمر بالصلاة بالسعي وفيه نهي عن البيع. النهي هنا وذر البيع، لماذا؟ هل هو نهي عن البيع في حقيقته؟ لا. ها؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، لا ليس نهي عن البيع، لكنه النهي لأجل الصلاة، لأنه مانع من إيش؟ السعي. من السعي إلى الصلاة. من السعي والسلام. قالوا يعني هذا منهم من قال إن البيع باطل ومنهم من قال إنه فاسد. لماذا؟ قال لوصف ملازم له، وصف ملازم له. وبعضهم قال إن البيع صحيح، بعض أهل العلم يقول البيع فاسد يعني ليس باطل يمكن تصحيحه، لكن يعني منهم من قال إنه صحيح. ليش؟ قال لأنه ما جاء النهي لعينه لذاته، وإنما نهي من أجل أنه يشغل عن السعي إلى الجمعة، وليس يعني وبين السعي بين الانشغال عن بين السعي إلى الجمعة وبين البيع فرق. قد يكون قد ينشغل عن السعي إلى الجمعة بغير البيع، بغير البيع قد يكون جالسا في بيته أو يعني كذا إلى آخره، فلا يذهب إلى الجمعة. وقد يذهب إلى الجمعة ويبيع ويشتري وهو في الطريق فلا يشغله، فليس بينهما تلازم. من هنا قال من قال بتصحيحه، وهذا قول ضعيف، بل البيع في هذه الحالة يعني ظاهر بطلانه. فهذا المثال، إذا ورد النهي عن الشيء مثلا النهي عن البيع لوصف خارج عنه أو لوصف ملازم له، يعني وصف ملازم خارج يعني ملازم خارج عنه وهو ملازم له ليس لذاته، ليس لذاته. وإن كان النهي عن الشيء لوصف ملازم له أو النهي لوصف فيه، النهي عن شيء لوصف فيه، وذكر الشيخ الأمثلة مثل النهي عن الصلاة في المقبرة، لا في المقبرة كذلك يعني، والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، والنهي عن كذا عن هذه الجسم التي مثل بها الصلاة، عن نهي الصلاة في حالة الحيض، والنهي عن الصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عنها إلى آخره، وكإحلال البيع ومع المنع من الربا. هذه المنهيات منهيات عنها لوصف ملازم، لوصف ملازم لها. فيقول مصحح الصلاة في الأرض المغصوبة، يقولون النهي إن جاء عن الشيء لذاته فهو باطل، فهذا الشيء إذا فعل فهو باطل، وإن جاء النهي لوصف فالنهي متجه إلى الوصف لا إلى إلى لا إلى الشيء نفسه. فالنهي عن الصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة منهي عنها، نهي عن الصلاة أو عن يعني عن إيقاعها في هذه الأماكن المخصوصة وفي هذا الزمان المخصوص، قالوا في إيقاعها، إذن فالنهي للوصف وليس لذات الشيء. ولهذا قالوا إذن يصح أن يأتي أن نقول بجواز بورود الأمر بهذا الشيء الذي نهي عنه لوصف على اعتبار أن نجعل النهي عن ذلك الوصف متجه إلى ذلك الوصف والأمر متجه إلى الفعل من حيث هو. وهكذا في هذا يعني يقولون الصلاة المنهي عنها في أوقات الحيض، والصلاة في الأماكن والأوقات المنهي عن الصلاة فيها، النهي لما تعلق به من صفة عارضة، وأما الصلاة من حيث هي فهي تبقى مأمور بها. وثم مثل بالمثال الذي في خلاف، أريد أن أؤكد على مسألة وهي مع هذا الخلاف في النهي إذا ورد عن الشيء لوصف فيه، أبو حنيفة يقول إنه يقتضي الفساد، والجمهور يقول يقتضي البطلان، لكن التحقيق في مذهب الحنفية أن النهي يقتضي الفساد إذا كان لوصف ملازم في المعاملات، يقتضي الفساد لأنه يمكن تصحيحها، أما في العبادات فإنه يقتضي الفساد المراد للبطلان يعني تبطل. ولهذا النهي عن الصلاة في وقت الحيض ما يقول أحد بصحة الصلاة في وقت الحيض للحائض، والنهي عن الصلاة يعني قد دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك، ما يقول أحد من أهل العلم بأن الصلاة في حالة الحيض تكون طاهرة تكون صحيحة، حتى يعني سواء أبي حنيفة أو غيره، إنما الخلاف جاء مثلا في مسائل المعاملات، ومثل الشيخ هنا بمسألة النهي عن الربا مع جواز أو مع حل البيع. الربا منهي عنه، وحل الله البيع وحرم الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني الربا ممنوع منهي عنه محرم باتفاق أهل العلم وإجماعهم. لكن هذا النهي يقتضي فساد العقد إذا حصل أو يقتضي بطلانه، ما الفرق بين الفساد والبطلان؟ الجمهور يقولون الفساد والبطلان واحد، إذا عقد عقدا وفيه ربا فالعقد باطل وفاسد. والحنفية يقولون العقد فاسد ولا نسميه باطل، يفرقون بين الباطل والفاسد. بكيف؟ يقول فاسد ل أيوة لما دخل في لما دخله من المنهي عنه، ويمكن تصحيحه. كيف يمكن تصحيحه؟ عند الجمهور إذا عقد عقد ربا لا يمكن تصحيحه، العقد باطل وانتهى ولا يمكن، لا بد أن يصح. وعند الحنفية يقولون إذا عقد الربا بيع ربا يمكن تصحيحه، هو فاسد ويمكن تصحيحه. متى يصح؟ قال يصح إذا زال إذا يعني اتفقوا على إزالة الفائدة الزائد، شيء الزائد اللي هو ربا، يبقى العقد الأول صحيح ويكون يعني العقد لازما في هذه الحالة. نعم يا شيخ. نعم لنا خلاصة هذه أن الشيء المنهي عنه لوصفه يتجه النهي إلى الوصف عند الجمهور، عند القائلين بصحة صلاة الأرض المعصوبة، ويتجه إلى المنهي عنه إلى الذات عند القائلين بمنع أو بمنع الصلاة في الأرض المعصوبة. يعني على قول بأنه باطل على قول بأنه باطل، هل إذا اشتريت ثوبا أو اشتريت كثرة سواك وأتيت به، هل أحفظ ثواب هذا السواك؟ لا، السواك ونحوه لا يجوز، لا يجوز شراء. لكن الثوب إذا كان بحاجة إليه للصلاة ونحوها لا، هذا يعني الذي يبطل العقد يقول العقد باطل. نعم نعم. لنا أن المنهي عنه ليس هذه الصفة بل الموصوف بها، وإلا للزم صحة بيع المضامين والملاقيح. إذا النهي عنها لوصفها وهو تضمنها الغرر لا لكونها بيعا، إذ البيع مشروع إجماعا. دخل في مسألة يعني خلاف النهي هل يقتضي الفساد أو يقتضي البطلان، وفي مسألة البيع والربا ومسألة بيع المضامين والملاقيح. ومثل الآن بمثاله، يعني بيع فيه ربا، عقد فيه ربا، يقول نحن الآن كل عقد دخله الربا فنحكم عليه بالبطلان ولا نقول بصحته. لماذا؟ لأن النهي ورد عن الربا، وهذا عقد ولا نسميه، يعني هو صح في صورة البيع لكنه فيه الزيادة، إذا فهو ربا منهي عنه. والذي يجي يعني يصححه يقول النهي اتجه إلى الزيادة أو إلى ما فيه من الشيء المحظور، وأما أصل العقد وهو البيع فصحيح، فيمكن تصحيحه. يقول الشيخ نحن نلزمهم، هؤلاء المخالفون ومنهم الحنفية، يقولون بيع المضامين والملاقيح إذا يعني وقع البيع على مضامين والملاقيح يكون باطلا. ما هي المضامين وما هي الملاقيح؟ ها؟ في أحد من أهل الإبل وأهل الماشية؟ ها؟ المضامين ها؟ والملاقيح. المضامين هي إيش؟ هو الماء، ماء الفحول في ظهورها، والملاقيح هي ما تحمله الإناث في بطونها من الإيش؟ الأجنة. فإذا جاء وقال بعتك ما في بطن هذه الناقة، ها؟ أو بعتك ما على ظهر في ظهر هذا الفحل، ها؟ لمدة كذا، فهذا بيع مضامين. الأول بيع ملاقيح يعني ملقوحة، يعني حامل بما في بطنها من ولدات، قد تكون يعني يكون إيش ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر إلى آخره. وكذلك ما في ظهر هذا الفحل قد يستطيع أن يستمر في ما يعني في فائدته أو لا إلى آخره، مجهول، فيه غرض. فهم يقولون هذا اتفاق، هذا محل اتفاق، أن بيع المضامين والملاقيح باطل لا يجوز، إذا عقد عقدا فنغر. لماذا؟ قالوا للجهاد المنتجة المترتب عليها التي يترتب عليها غرر فباطل. طيب أنتم قلتم ببطلان هذا لما فيه من الغرض، ما هي العلة؟ قالوا أن فيه غرض. طيب وغرر ممنوع، يعني فيه وصف منهي عنه والوصف فيه. كذلك البيع بالزيادة، باع 100 كيلو من الطعام ب 150 من الطعام، أيضا مختلف يعني من الطعام، ها؟ 100 ب 150 يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا كان مثلا بمثل لا يجوز، يعني طعام بطعام لا يجوز بيعه كذا. قال لك أنتم تقولون هذا العقد نسميه فاسد، ولكن يعني يمكن تصحيحه بإزالة الإيش الزيادة فيصح. طيب وأن في نفس الوقت تقولون ببطلان إليه الملاقيح والمغاني، هذا العقد صححتموه أو قلتم قابل للتصحيح لأن النهي فيه لوصف وليس لعينه. طيب وهنا بيع المضامير الملاقيح النهي فيها النهي عنها الوصف فيه هو الغرض، وهو الغرض يلزمكم هذا مثل ما ألزموه في مسألة صوم يوم العيد وقالوا تقولون ببطلانه مع أنه يمكن أن يرد عليه الأمر والنهي من جهتين. الله جاء نص الشيء ها؟ ربك جاء نص ولا يجوز بيع نتاج قد تجد من الناقة. هذا ورد فيه الجواب نفس الجواب. جواب ممكن أن يجاب بهذا ويقال إن هذا مع أنه يعني للغرر لكنه قد ورد النص فيه. قد ورد النص فيه إذا فهو منهي عنه إيش؟ لعينه. منهي عنه العين لا لصفة فيه لأنه قد ورد النهي عنه لعينه. نعم. المكروه ضد المندوب وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وقيل ما رجح تركه على فعله من غير وعيد فيه، وقيل ما تركه خير من فعله كذلك، ومعانيها واحدة. انتقل الآن إلى بيان الحكم الرابع من أحكام التكليف الخمسة وهو المكروه، والمكروه ضد المندوب كما أن الحرام ضد الإيش الواجب، كما قلنا في المندوب أنه ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، كذلك هذا ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. وقال فيه تعريفات، قيل ما رجح تركه على فعله من غير وعيد فيه وهذا صحيح، وقيل ما تركه خير من فعله لذلك، ومعانيها واحدة، معاني هذه التعريف كلها واحدة. إذن المكروه، وهذا كلام عن المكروه تنزيها، كلام المكروه تنزيها، أما المكروه تحريما فهو محرم وحكمه وحده يعني معناه معنى المحرم، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، لكن المكروه تنزيها يقابل المندوب فنقول ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، أو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم نعم المكروه. نعم المكروه درجة بين المندوب والحرام، يعني درجة أقل، يعني درجته من الحرام كدرجة المندوب من الواجب. نعم نعم. وهو منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما. نعم المكروه، المكروه تنزيها نؤكد على هذا، المكروه تحريما حكمه حكم المحرم وهو منهي عنه بلا خلاف، لكن المكروه تنزيها الذي يقال انه يمدح تاركه ولا يذم فاعله. هل يقال عنه انه منهي عنه؟ نعم هو منهي عنه لان فيه جانب الترك راجح على جانب الفعل وهو منهي عنه، كما ان المندوب مأمور به عند الجمهور لأن جانب الفعل فيه أرجح من جانب الترك، فيقال للمكروه منهي عنه كما يقال للحرام منهي عنه، ويقال للمندوب مأمور به كما يقال للواجب مأمور به. نعم قال نعم. لكن هناك مسألة دقيقة لابد أن نتنبه لها، يقول وإذا حكمنا وقلنا بأنه منهي عنه فلا يتناوله الأمر المطلق، الأمر المطلق بشيء، يعني قلنا إيش المكروه ما لا يعني يذم فاعله، ما لا يذم فاعله ما مدح تاركه ولا يذم فاعله، خلينا نأخذ هذه لا يذم فاعله. طيب من بعض العبادات، من العبادات ما يسمى مكروها كراهة تنزيه من العبادات، أو يسمى خلاف الأولى، خلاف الأولى، وخلاف الأولى من باب المكروه. طيب هل هو جزء من المأمور به؟ نعم. لكنه خلاف الأولى، فهل نسميه مأمورا يعني يدخل تحت الأمر المطلق أو لا؟ هذه المسألة التي بسببها اختلف الأصوليون على أن المكروه هل يدخل تحت الأمر أو لا. يقول الصحيح الأرجح أنه لا يدخل تحت الأمر. ليه؟ قال لك لأنه قسم من المنهي عنه، ولا يتناوله الأمر المطلق لتنافي الأمر والنهي. وهناك أمثلة، نعم، لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، الأمر يقتضي إيجاد الفعل، والنهي يقتضي ماذا؟ يعني الصاد، يعني النهي يقتضي تركه، والنهي صادق على، يصدق على المكروه، على المكروه. فالأمر المطلق مثلا بالصلاة، الأمر المطلق بالصلاة، أقيم الصلاة، الصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على التخسر منهي عنه، يعني وضع اليدين القاصرة ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة. يأتيك هذه المسألة، هل هذه أعمال في الصلاة؟ فمن صلى وفعل هذا الفعل، هل نقول فعله في أثناء صلاته أو صلاته التي فعل فيها هذا الفعل داخلة تحت الأمر؟ داخلة تحت الأمر أو لا؟ لا تدخل تحت الأمر المطلق أبدا. الأمر بالصلاة لا يدخل تحته الأمر بالصلاة التي فيها فيها إيش؟ فيها التخسر وفيها رفع البصر للسماء أثناء الصلاة أو كذا، لأن هذه أفعال منهي عنها، والمنهي عنه لا يكون مأمور به. إذن فالمكروه والتنزيها لا يدخل تحت الأمر المطلق، وإن كان عم فعلا وإن كان هو فعل في إطار ذلك المأمور به أمرا مطلقا مطلقا. إذن فالمكروه منهي عنه ولا يدخل تحت مسمى الأمر المطلق. نعم. وقد يطلق على الحرام كقول الخرقي، ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. نعم، المكروه قد يطلق على الحرام أنه مكروه، وهذا اصطلاح القدماء من يعني السلف الصالح يعني كثيرا ما، ومنهم الأئمة الأربعة كذلك يطلقون على الحرام أنه اسم مكروه. ولهذا لابد إذا رأيت كلاما لأحد السلف قال لك يكره ذلك أو أكره ذلك، انظر ماذا يريد، لابد من دليل. فهل يريد بها الكراهة التنزيهية أو الكراهة التحريم؟ وقد يطلق على الحرام، ولهذا بعض المصنفين في الفقه قد يطلقوا الكراهة على المحرم، ومثل بمثال قال وقد يطلق على الحرام كقول الخرقي. خرقي في مختصره من علماء الحنابلة، له مختصر في الفقه الذي شرحه صاحب المغني ابن قدامة، وله شروح كثيرة، له شروح على هذا. يقول في هذا المختصر ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. التوضأ في آنية الذهب والفضة مكروه أو حرام؟ حرام، لكن عبر عنه بالكره، بالكره. نعم. كما يطلق أيضا على ترك الأولى، كما يطلق المكروه على ترك الأولى. وقد عبر الخرقي أيضا بهذا وقال ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك، لا يعيد ذلك ولا يعيد، يعني مكروه تنزيل ولا يعيد. نعم. ويكره بالنسبة للإغراق لضبط الكراهة قبل هذا الاصطلاح كان في أطلق عند السلف رضي الله تعالى عنه، كانوا يريدون به الحرام، ليس على كل حال، يطلقونه على الحرام ويطلقونه على الخلاف الأول، هذا بد من توقف. يعني الأئمة الأربعة رحمه، لا وغير الأئمة الأربعة أكره هذا أو كذا، إذا قال أكره هذا الصحابة أو كذا، إذا قال أكره هذا فإنه يقصد به الحرام. لا، ليس على كل حال، هو كثيرا ما يقصدون به الحرام، يعني يكره الحرام، لكنهم أيضا قد يطلقون أنه يكره هذا أو أكره هذا على خلاف الأولى أو على المكروه تنزيها. إنما الغالب في تعبيرهم، تعبير السلف من الصحابة وكبار التابعين، على أنهم يطلقون المكروه على الحرام. وثم جاءت التقسيمات الأخيرة عند المتأخرين الذين كتبوا في الفروع وفي الأصول، ففرقوا بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما. وعلى ترك الأولى، نعم، ماذا قالوا فيه؟ ما يكره، ما هو يطلق كلمة أكره أو يكره على المكروه تنزيها وعلى المحرم، يعني هذا. ومن حيث اللغة هذا سائغ وجائز، لأن الخلاف الأولى رجحان الترك فيه أقوى ولا لا؟ أقوى، إذا فهو مكروه، لكن كراهته أقل من كراهة الحرام، فيصح أن يطلق عليه مكروه. ولهذا قلنا أنه داخل في المنهي عنه في النهي، فكلاهما منهي عنه، المكروه سواء كان تنزيها أو تحريما منهي عنه، والحرام منهي عنه، فيصح أن يقال له مكروه ويصح أن يقال عنه منهي عنه. أنا فاهم، يعني وعلى ترك يعني مثلا كراهة تنزيهية، كراهة يعني المكروه تحريما محرم، المكروه كراهة تحريمية محرم. محرم. طيب وتنزيهية. تنزيهية يعني ليس بمحرم وإنما هو مكروه درجة أقل من التحريم. نعم. هذا الذي نتكلم عنه. وعلى ترك الأولى وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه. إطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه في اصطلاح في عرف أهل الشرع في عرف الفقهاء. إطلاق الكراهة في عرف الفقهاء يتجه إلى التنزيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول